الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن يكون مقدورا على تسليمه، هذا هو الشرط الخامس من شروط البيع، أن يكون مقدورا على تسليمه. وهذا لأن خلاف ذلك بيع غرر، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر، ولأنه بيع ما ليس عنده، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، رواه الخمسة من حديث حكيم ابن حزام. إذن ينهى أن يبيع ما لا يقدر على تسليمه، ومثل له المؤلف بأمثلة فقال: فلا يصح بيع آبق، وهو العبد الذي هرب من سيده، العبد الآبق هو الهارب من سيده، وشارد يعني وجمل شارد، وطير في هواء، طير في هواء، حمامة في الهواء، لا يقدر على تسليمه، هذا بيع غرر وبيع ما ليس عنده. كذلك أيضا وسمك في ماء، سمك في ماء، هذا كذلك لا يقدر على تسليمه. وسمك في ماء كذلك، هذا لا يقدر على تسليمه، هذا كله غرر، بيع غرر. والشريعة الإسلامية جاءت بتحريم ما فيه غرر من البيوع. وظاهر كلام المؤلف: ولو كان المشتري يقدر على تحصيله، لو قال المشتري: أنا أقدر على تحصيله، أنا أحسن البحث عن الإبل الشاردة من أهل البادية، يقص الآثار ويتتبع حتى يجد هذا الجمل، فقالوا: لا، هذا ظاهر كلام المؤلف وهو المذهب. واختار الموفق وصوبه صاحب الإنصاف أنه إن باعه لمن يقدر على تحصيله فلا بأس، فإن عجز فله الفسخ، إن عجز فله الفسخ. إذن هذا الضرر يدفع عنه، هذا الضرر المتوقع يدفع عنه بأن نجعل له حق الفسخ، إن عجز فله الفسخ. وهذا نظير المسألة التي تأتي في بيع المغصوب على من يقدر على أخذه من غاصبه، وهو المذهب. إذن هذا هو الراجح واختيار الموفق، وصوبه صاحب الإنصاف أنه يجوز بيعه لمن يقدر على تحصيله، فإن عجز فله الفسخ. قال: وأن يكون معلوما، هذا هو الشرط السادس، أن يكون معلوما برؤية أو صفة، أن يكون معلوما برؤية أو صفة. قال: ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه. تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة، يقول: إن المغصوب لا يجوز بيعه إلا على غاصبه أو من يقدر على أخذه من الغاصب. المغصوب لا يجوز بيعه لأنه لا يقدر على تسليمه. إذا غصب أرضا فلا يجوز له أن يبيعه لأنه لا يقدر على تسليمها، لكن إن باعها على الغاصب أو باعها على من يقدر على أخذها مع الرضا، يعني مع استيفاء الشروط الأخرى، إن باعها فلا بأس. وعليه فإن عجز هذا الذي اشترى، إن عجز على أخذها فله الفسخ كما تقدم في المسألة السابقة. يعني إن باعها على من يقدر على أخذها من الغاصب وعجز فله الفسخ، فله الفسخ. ثم قال: وأن يكون أي المبيع معلوما برؤية أو صفة، أن يكون معلوما برؤية، ومثل الرؤية فيما يلمس، فيما يعرف باللمس، فيما يعرف باللمس اللمس، مثل الرؤية اللمس فيما يعرف باللمس، وفيما يعرف بالشم مثل الرؤية الشم، وفيما يعرف بالذوق مثل الرؤية الذوق. فيعرف المبيع برؤيته أو بلمسه أو شمه أو بذوقه، كل مبيع بما يناسبه. يعني بعض السلع لا يكتفى بالرؤية، لا يكتفى بالرؤية، لا تكفي الرؤية لمعرفة المبيع، بل يحتاج إلى أن يلمس المبيع أو أن يشمه أو أن يذوقه. إذا لا بد من معرفته، والأصل في المعرفة أو الغالب في المعرفة أن تكون نعم بالرؤية، لكن هناك ما تقدم ما يعرف باللمس أو بالذوق أو بالشم. وهذه الرؤية لا بد أن تكون إما رؤية كاملة له، يعني بأن يرى المبيع كله، يرى المبيع كله، وإما بأن يرى بعضه الذي يدل على الباقي. فالصبرة مثلا، وهي الكومة من التمر، إذا رأى أعلاها استدل على أسفلها، استدل بأعلاها على أسفلها. فإذا رأى أعلى هذه الصبرة التي هي الكومة من الطعام استدل بذلك على أسفلها. إذن لابد أن يرى المبيع إما كله وإما بعضه، فيكتفي بالبعض لمعرفة الكل. وهذه الرؤية لا بد أن تكون إما مقارنة للبيع، يعني معه، مع البيع، تذهب إلى السوق وتشتري شيئا تراه فتشتريه، وإما أن تكون الرؤية سابقة بزمن يسير لا تتغير فيه السلعة تغيرا ظاهرا. رأيت سيارة مثلا في معرض السيارات اليوم، ثم في يوم غد أو بعد غد أو بعد أسبوع اتصلت به والسيارة في موضعها لم تتغير، هذا زمن يسير لا تتغير فيه السلعة عادة تغيرا ظاهرا، لا تتغير تغيرا ظاهرا. إذن إما أن تكون الرؤية مقارنة، وإما أن تكون الرؤية سابقة للبيع بزمن يسير لا تتغير فيه السلعة تغيرا ظاهرا. قال: معلوما برؤية أو صفة، أو صفة بأن يوصف وصفا منضبطا بذكر ما له تأثير في الثمن، أي بما يختلف فيه، أي بما يختلف به الثمن، لابد كل وصف يؤثر على الثمن لابد أن يذكر. مثلا في السيارات اللون هل يؤثر؟ يؤثر، فلابد من ذكره. السيارة كم قطعت من المسافة هذا له أثر. صلاحية يعني ما بقي من صلاحية المكينة مثلا ونحو ذلك هذا كله له أثر، فلا بد من ذكر ما له أثر. إذن يصفها وصفا منضبطا، وعلى ذلك فلا تشترط الرؤية، بل يكفي الوصف. فلو قال رجل لمن اتصل به يريد سيارة، أنا عندي سيارة وصفها كذا وكذا، ووصفها وصفا منضبطا ظاهرا، فذكر الأوصاف التي لها أثر في الثمن، هل يصح؟ يصح يصح. قال فإن اشترى ما لم يره، اشترى ما لم يره أو رآه وجهله، رآه وجهله، هذه العبارة تكفي عنها التي قبلها، لأن قوله أو رآه وجهله يعني بأن يرى الوعاء لكنه لا يدري نوع الطعام الذي فيه، هذا في الحقيقة لم يره، لم يره. يعني لو رأيت وعاء المبيع، يعني لو رأيت المبيع مغطى مثلا صبرة من طعام قد غطيت بقماش، بقماش، لا تدري ما نوع هذا التمر، ما نوع هذا، لأنه مغطى بالقماش أو بنحوه. فهنا هذا المبيع لم يرى، هذا المبيع لم يرى لأنه مغطى بالقماش، فتكفي العبارة التي قبل هذه العبارة، أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. يأتي ما يكفي سلما من الأوصاف، يأتي ذلك، ويأتي الكلام فيما فيه من الخلاف. ولذا فإن الراجح هو رواية عن أحمد أنه لا يشترط، وهو رواية عن أحمد لا يشترط أن يكون الوصف بما يكفي سلما، بل متى ما كان الوصف ظاهرا منضبطا بذكر ما له أثر في الثمن فإن هذا يكفي. ويتضح هذا إن شاء الله في الكلام على هذه المسألة في باب السلم. على ما تقدم من كلام المؤلف، إن باع ما لم يرى ولم يصفه، باع ما لم يرى ولم يوصف، أو اشترى ما لم يرى ولم يوصف، وذكر جنسه، فعلى ما تقدم نعم لا يصح. هذا رجل قال عند بابي سيارة، وهذا يحصل في بيع السيارات التي تقف عند البيوت لها زمن، ويكون أصحاب هذه البيوت لا يعرفون، لا يهتمون بأقيام السيارات، ويريد أن يتخلص منها، فيقول عند بابي سيارة لا أعرف موديلها ولا أعرف عنها شيء، لا أعرف عن، قد يعرف الموديل لكنه لا يعرف أوصافها. سيارة اشترى مثلا له سلع وأشياء وفي ضمنها هذه مثلا السيارة، وقد يكون بعض الناس استوفى دينا فأعطاه المدين، أعطاه المدين سلعة لا يدري عنها، فقال اتصل بشخص وقال عندي سيارة لا أعرف وصفها، ما أستطيع أن أصف لك، أو لا أريد أن أصفها حتى ما نختلف، وهو لم يرها لكن ذكر له الجنس فهي سيارة، أو قال عندنا في المزرعة تمر أو نحو ذلك، فالجنس ذكر ولم تحصل رؤية ولا وصف، فعلى ما تقدم من ذكر المؤلف من كلام المؤلف لا يصح. وعن الإمام أحمد وهو مذهب الأحناف أنه إن باع ما لم يرى ولم يوصف وذكر جنسه صح وله وللمشتري الخيار، إن رأى فله الخيار، إن رأى فله الخيار، فإن شاء فسخ وإن شاء أمضى. والحاجة داعية لمثل هذا، الذين يشترون ما يسمى بالسكراب أو نحو ذلك يحتاجون لمثل هذه، الذين يشترون البضائع المتنوعة بغض النظر عن أوصافها يحتاجون لمثل هذا النوع، فيقولون اشتريت منك هذه السيارة 10,000، لكن إن رأى السيارة فلم تعجبه فله الفسخ، وعلى ذلك فالضرر مدفوع عنه، نعم مدفوع عنه بالخيار، الضرر مدفوع عنه بالخيار، وفي هذا القول قوة. وقد اختاره شيخ الإسلام في موضع وضعفه في موضع آخر، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع وضعفه في موضع آخر، قال: ولا يباع حمل في بطن، لا يباع حمل في بطن، الحمل مجهول لا يدرى، ولا يدرى أيضا كذلك عن سلامته، ولا يدرى هل هو ذكر أم أنثى، وعن كذلك حاله ووصفه، فهو مجهول. ولذا فإنه لا يجوز بيع حمل، لا يجوز بيع حمل في بطن. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، أي نتاج النتاج، وعند البزار، والحديث حسن لشواهده، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. المضامين هي ما في بطون بهيمة الأنعام، والملاقيح ما في ظهورها، ما في ظهورها وهو الماء. ولذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسب الفحل. إذن لا يجوز أن يباع ما في بطن الدابة، لأن هذا فيه غرر وجهالة، فيه غرر وجهالة. قال: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع، لبن في ضرع، كذلك اللبن في الضرع لا يجوز بيعه، لأن اللبن الموجود في الضرع الذي تم عليه العقد يخلفه غيره ولا يتميز، يعني إذا قال اشتريت منك هذا اللبن الذي في ضرع هذه الناقة أو في ضرع هذه الشاة يخلفه غيره، يعني يزيد اللبن ولا يتبيز ما تم العقد عليه مما طرأ بعد، مما طرأ بعد، فكان فيه غرر. وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة، والأثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنه ولا يعلم له مخالف، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبتاعوا أصواف الغنم على ظهورها ولا اللبن في الضروع، وهذا هو الشاهد، ولا اللبن في الضروع، إذا لا يجوز بيع اللبن في الضرع. واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسألتين، وهاتان المسألتان من المسائل التي تدعو إليها الحاجة، من المسائل التي تدعو إليها الحاجة. المسألة الأولى أنه أجاز رحمه الله بيع اللبن الموصوف في الذمة إن كان من شاة معينة أو بقرة معينة، أو بقرة معينة. بعض الناس يكون له جار، له مزرعة، ويختار بين الغنم أو من الإبل أو من البقر أصحها وأشبها، ويقول هذه الناقة أو هذه البقرة وهذه الغنمة التي هي أصح وأسمن وأشب، أنا أريد لبنها، كل يوم تحلب لي من لبنها كل صاع مثلا أو كل لتر مثلا بعشر ريالات، فلا بأس بذلك ولا حرج فيما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه لا غرر في هذا، والأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل. يعني بعض الأماكن فيها أناس يبيعون مثلا من ألبان الإبل، فيأتي الرجل ويقول أنا أريد من لبن هذه الناقة في كل يوم هذا إناء عندك يسع مثلا 5 لترات، تملأ لهذا الوعاء كل يوم كل لتر بكذا، لا حرج في ذلك. وأما المسألة الثانية، إذن هذه المسألة الأولى وهي بيع اللبن الموصوف في الذمة إن كان من بقرة معينة أو شاة معينة أو ناقة معينة. وأما المسألة الثانية التي استثناها رحمه الله ويحتاج إليها كما تقدم التنبيه عليه، هي استئجار الإبل والغنم والبقر في وقت درها، في وقت درها، استأجرها في وقت درها فيأخذ لبنها بثمن معلوم. وألف فيه كما ذكر ابن القيم رحمه الله كتابا مستقلا في هذا، وذكر هذا عن بعض العلماء أنه قول بعض أهل العلم. فهذا رجل كما يكون هذا كذلك في الشركات، شركات قد تستأجر أبقارا مثلا، تجد عند هذا الرجل مثلا 100 من البقر فتستأجرها في وقت درها، في وقت الدر بثمن معلوم وتأخذ هذا اللبن، هذا جائز قياسا على المرضعة الضئر. فإن قيل إنها قد لا تدر، هذه البقرة قد لا تدر، فالجواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الغالب أنها تدر، كما أن الأرض قد لا تنبت التي تستأجر لتزرع قد لا تنبت، لكن الغالب أنها تنبت، وهذا كما تقدم الحاجة داعية إليه. ثم قال رحمه الله ولبن في ضرع منفردين، منفردين قلنا إنه لا يباع حمل في بطن ولا يباع لبن في ضرع إن كانا منفردين، لكن لو أنه باع الناقة وما في بطنها أو الشاة وما في بطنها أو باع الشاة وما على وما في بطنها وما في ضرعها من لبن، باع الناقة وفي ضرعها لبن قد درت فباعها وقت دريرها، فلا حرج في ذلك لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هنا الآن تبع اللبن في الضرع تبع نعم لهذا الحيوان، وكذلك الولد أو الجنين أو الحامل في البطن، الحامل في البطن هذا كذلك تبع لهذا لأمه، تبع كذلك هو تبع لأمه، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ثم قال ولا مسك في فأرته، المسك معروف الذي يتكون من دم الغزال، فهذا المسك يكون له وعاء يخلق فيه، يخلق في وعاء فيقول هنا لا يصح بيع المسك وهو في وعائه الذي خلق فيه، لا يصح. قالوا للجهالة، للجهالة. واحتمل صاحب الفروع، يعني احتمله وجها في المذهب، وهو اختيار ابن قيم الجوزية، أنه يجوز بيع المسك في فأرته، لأن أهل الخبرة يستدلون عليه وهو في فأرته، يستدلون عليه بوعائه، فيعرفون بالظاهر الباطن، يعرفون بالظاهر الباطن. ولأن إذا قلنا بأنه لا بد أن يزال عنه الوعاء حتى تزول عنه الجهالة، فإن هذا يؤدي إلى إفساده، فإن هذا يؤدي إلى فساده. ولذا فالراجح هو اختيار ابن قيم، وهو اختيار ابن قيم، وذكره صاحب الفروع احتمالا أنه يجوز بيع المسك في فأرته ولا نوى في تمره. يقول لا يجوز بيع النوى وهو في التمر، والنوى فيه نفع، سواء كان هذا للحيوان وهو المعروف في السابق، وكذلك ذكروا أنه يفيد الإنسان، وأنه قد يستخدم يعني مقام القهوة. فالمقصود أن فيه نفعا، أن فيه نفعا، فيجوز بيعه النوى، النوى يجوز بيعه. لكن الكلام هنا في بيع النوى في تمره، النوى في التمر. فيقول المؤلف هنا ولا نوى في تمره، لكن الصحيح أن أهل الخبرة كالمسألة السابقة يستدلون نعم على النوى بالتمر، يعرفون. فمثلا تمر مثلا الخلاص يقدر أهل الخبرة بحسب نماء التمر، يقدرون ما يكون من حجم النوى، ما يكون من حجم النوى، وإن اختلف اختلافا يسيرا فإن هذا لا يضر، اختلف اختلافا يسيرا فإن هذا لا يضر. ولذا فإن الراجح أنه يجوز بيع النوى في التمر، يجوز بيع النوى في التمر. ثم قال ولا مسك في فأرته ولا نوى في تمره وصوف على ظهر، للأثر المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنه، فإنه قال لا تبتاع صوف الغنم على ظهورها، لا تبتاع صوف الغنم على ظهورها. فإن شرط الجز بالحال، فعن الإمام أحمد خلافا للمشهور في المذهب، وهو قول بعض الشافعية، أنه يصح، أنه يصح، لأن الذي يترجح أن العلة من المنع من بيع الصوف على ظهور الغنم، أن العلة من ذلك أنه ينمو، أنه ينمو فيزيد، فلا يدرى قدر هذه، فلا يدرى قدر هذه الزيادة، وهذا فيه نوع جهالة. فإذا جز في الحال فلا بأس، والحاجة داعية إلى هذا، يعني يأتي من يجز الغنم، وهذا الرجل عنده 1000 مثلا من الغنم، فيقول أنا أشتري منك هذا الصوف، أشتري منك هذا الصوف، لأنه قد يكون اتفاقهم على أن تجز بثمن، يقول نجز لك كل رأس مثلا بريال، فإذا جز اشتروا الصوف بعد ذلك. هذه صورة لا إشكال فيها وهي موجودة، لكن الصفة الصورة الأخرى التي كذلك توجد، أن تأتي هذه الشركة أو يأتي هؤلاء الأشخاص لأهل الغنم ويقول نحن نشتري منك هذا الصوف وهو على نعم وهو على ظهور الغنم، ونجزه حالا، ونجزه حالا. فالراجح أن هذا جائز، وهو رواية عن أحمد وقول بعض الشافعية. إذن إذا شرط جزه في الحال فلا بأس، خلافا للمشهور في المذهب، المذهب المنع مطلقا عن بيع الصوفي في على ظهور الغنم إلا أن يبيع الغنم فيكون الصوف تبعا له. قال: وفجل ونحوه قبل قلعه. الفجل معروف، وورقه يكون ظاهرا، والثمر نعم يكون في الأرض، ومثل أنواع كثيرة من الخضروات نعم التي تكون الثمرة في الأرض ويكون الورق على ظاهرا على الأرض. فإذا جاء رجل إلى صاحب المزرعة وقال: أنا أشتري منك هذا الفجل أو الجزر، أشتريه منك بكذا، رشاش مثلا أو حقول، أشتري منك هذه المسافة مثلا بكذا، فقال المؤلف: لا، وهو المذهب. لما؟ قالوا: للجهالة. والقول الثاني في المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام ورواية عن أحمد وهو مذهب المالكية، أنه يصح. قالوا: لأن أهل الخبرة يستدلون بالورق التي ظهرت على الأرض، يستدلون بها على المستور في الأرض. المستور في الأرض هو المقصود، الغالب أن المقصود المستور في الأرض، لأن الذي يظهر هذا ليس هو المقصود، وإن كان ينتفع به، لكن المقصود هو المستور في الأرض. فأهل الخبرة يستدلون بهذا الورق الذي ظهر على ما سترى في الأرض. إذن الراجح أنه يصح، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، الحاجة داعية إلى ذلك، وأهل الخبرة كما تقدم يستدلون بالظاهر على الباطل. قال: ولا يصح بيع الملامسة، الملامسة بأن يقول: أي ثوب لبسته فهو لك بكذا. والمنابذ: أي ثوب طرحته إلي فهو لك بكذا. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة، وهي أن يقول له: ارمي هذه الحصاة، فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا. أو ارمي هذه الحصاة ولك من موضع قدمك إلى الموضع الذي وقعت فيه الحصاة لك مثلا 10,000. قال: أريد أن أشتري من قطعة من الأرض. قال: خذ هذه الحصاة، اضربها هناك واضربها هنا، والمكان الذي تصل إليه لك 10,000. هذا غرر. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة. قال: ولا عبد من عبيده ونحوه. ولا عبد من عبيده ونحوه كشاة من شياهه. هذا رجل عنده شبك فيه ذبائح، مثلا فيه 100 ذبيحة، فقال: أي ذبيحة لك مثلا 1,000، مثل ما يقولون العامة تنق، الذبيحة بألف، أو كذلك العبيد. قال المؤلف هنا: لا يجوز. قالوا: لأنه جهالة. واختار أبو الخطاب أن القيمة إذا استوت فلا بأس، يعني إذا تساووا في القيمة، يعني كانت أوصاف هؤلاء العبيد أو أوصاف هذه الشياه تقتضي أن تكون القيمة نعم واحدة، فلا بأس. فهذا الرجل وضع في شبك 100 مثلا من الذبائح، وهي سمان طيبة وقال لك كل ذبيحة مثلا بألف، فهذا لا غرر فيه، هذا لا غرر فيه، وهذا هو الراجح وهو قول أبي الخطاب. فالراجح أن إذا تساوت في القيمة فلا غرر، وأما إذا لم تتساوى في القيمة تختلف، هذه ضعيفة وهذه سمينة، فقد يأخذ الضعيفة وقد ويترك السمينة، فيكون عليه هو الغرم، وقد يأخذ السمينة ويترك الضعيفة ويكون على البائع الغرم. نعم، يعني حظ. فلا، إذن إن تساوت أقيامها فلا بأس، والحاجة داعية إلى هذا، وعمل الناس على هذا الآن، أليس عمل الناس على هذا؟ نعم، عمل الناس على هذا، يقول هذا عندك الشبك خذ منه، تنق منه مثلا الجهة هذه، الشبك هذا مثلا بألف، والشبك هذا بألف وخمسمائة، والشبك هذا مثلا بألفين، والشبك هذا مثلا بثمانمائة، وكل شبك مثلا فيه عشر أو فيه عشر أو عشرون أو ثلاثون. الراجح أن هذا لا بأس به، وهو قول أبي الخطاب. وأما إذا لم تتساوى بالقيمة فلا. ثم قال ولا استثناؤه إلا معينة، ولا استثناؤه إلا معينة، لما روى الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، فلا بد أن يعلم ما استثني، لأنه إن لم يعلم رجع إلى الباقي بالجهالة. إذا كان المستثنى مجهولا فالمستثنى منه نعم كذلك، فإذا قال له أبيعك هذه الشياه إلا بعضها، إلا بعضها، لا ندري هل سيستثني الضعاف، وهل سيستثني عشرا أو عشرين أو ثلاثين، هذا جهالة، هذا من الجهالة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم. قال وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، لأن هذا معلوم لا مجهول، لأن هذا معلوم لا مجهول. نعم، انتهى الوقت. طيب، نعم، وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، صح لأنه معلوم، الثنيا إلا أن تعلم، والرأس معلوم والجلد معلوم، وكذلك أطرافه كيده، هذه كلها معلومة. قال وعكسه الشحم والحمل، عكسه الشحم، الشحم ليس بمعلوم، لا يدرى قدره، لا يدرى قدر الشحم، لو قال أبيعك هذه الشاة إلا شحمها نقول لا، لأن الشحم لا يدرى فهو مجهول. والحمل، لو قال أبيعك هذه الناقة إلا الذي في بطنها، إذا ولدت يكون لي، يكون لي، قال المؤلف لا، وهو المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد وقول إسحاق أنه يجوز، واختاره شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، وذلك لأن هذا استبقاء للحمل، استبقاء في ملكه، ليس كالمسألة السابقة أن يشتري حملا في بطن، لا، هنا الحمل له والأم له، فباع الأم واستبقى، نعم، فباع الأم واستبقى ما في بطنها، فهذا استبقاء وليس ابتداء لشراء، إنما هو استبقاء. وكأنه قال بعتك هذه الناقة خالية، نعم، من الحمل، كأنه قال بعتك هذه الناقة خالية من الحمل. قال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ، هذا يصح بيع ما مأكوله في جوفه كالرمان البرتقال، هذا يصح، لأن إذا لم نبعه إلا بإزالة قشره فسد، وهذا باتفاق العلماء، وهذا باتفاق العلماء. قال وبيع الباقي لا ونحوه في قشره كالجوز واللوز، هذه كلها يجوز أن تباع في قشرها، لأن إذا اشترطنا أن يزال القشر نعم فسدت. قال والحب والحب المشتد في سنبله. الحب المشتد في سنبله، الحب المشتد في سنبله يجوز أن يباع في سنبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، وظاهره أنه إذا اشتد جاز بيعه ولو كان في سنبله. ونقف عند هذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله بعد العشاء بنحو ربع ساعة تقريباً.